هناك كثير من الشباب هداهم الله يتركون التدخين ولكنهم يتجهون الى النرجيله الشيشة، فهل من كلمه توجيهيه لامثال هؤلاء؟ نعم نعم، التدخين كله محرم سواء كان من طريق التدخين او من طريق النرجيله او من طريق الشم، جميع انواع مشتقات التدخين كله محرم، كله منكر وضرره عظيم وشره عظيم، ولا تجوز التجاره فيه ولا الدعوه اليه والتضليل، كله منكر وضرره عظيم، حتى إن كبيرة أدوال الكافر عرف الزاني مع كونها على كفر حتى كانت تكتب على التماس تحميل ذلك وأنه ضار. المقصود أن هذا الخبيث قد جمع فيها العلم وسائل كثيرة وبينوا أضراره الخبيثة كثيرة، فالواجب على المسلم تركه في جميع أنواع المشتقات والحذر منه، وألا يكون ممن يبيع أو يروج، بل يحذره غاية الحذر، فلا بيع ولا تجارة ولا تعاطي لا من جهة الشرب ولا من جهة الشم ولا من اي جهه كانت. نعم. تقول ما الدليل على تحريمها؟ يقول الله جل وعلا: يسالونك ما لا احد لهم قل احد لكم الطيبات. اسالك بالله هل هو من الطيبات؟ لا. ويقول جل وعلا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات عند اهل العلم هي المغذيات النافعات بدون مضره، هذه الطيبات. والدخان لا يغذي بل يضر.